واجعل جمعنا هذا جمع المرحوم وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا وما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. جبر اذا كان من نصيحات ومن يشبه ايش اويك همان نصيحتك على شوين شبيش كمالا بلا جرجي تمكر ابي جوايا دير لا نواجه كان من كينا وابزانين سر نهيني وحكمت شيا كخواي كروردقار واي كردوه روجانا بلايني كم وحفظ جار ايما دلين اهدنا الصراط المستقيم. نجي فرض كان تندن سر ركعاتا وفي نجا حفظ ركعاتا حفظ ركعاتا حفظ ركعاتا ايما لاخوا دفارين وداوا لكن دلين شي اهدنا الصراط المستقيم. يعني اي خواي فرورد قار هداية ما عنده بوشي بورد آية ممكنة دروس تهيد روجة شي لحفظة جارة كم تروابلين كم تروابو ديالي نواجه كتشوا وآية انا ديالي نواجه كتنا كردوا عشا بو خواي فرورد قار وهي واجب كردوا لسهد ما كل روجة كل روجة كل روجة اما حفظة جارة او دعايدك ما دام حفظة جار أو دعاية لكن كواتر ربيب كينا وآية دفع لجيان ده هيتش تقرين كربه لو خالة ما بيب كينا بزان هيتش تيتر هاي خواهي قولة لسر امي جانا بي حمو روجك حفظة جار دعوة لي بكين هيتش تيتر هي دعاية شتر هاي هيتش دعاية شتر هاي خواهي قولة لسر امي واجب كرد بيت روجك حفظة جار يان زياتر لا إلا أول نبيب اهدنا الصراط المستقيم كواتر ربيب لي بكينا ومثلا كهروانية من رجاكي دا كينا ديلين ونارزانين دلين شي فكريش مان لسرينيه بس كل خوانيك فين سرو إستا ليور بينوا ليور بينوا ديارا هي دايدان بورجاي راس زور زور جرينجا لا أو خوارنا ولا خواردنو نستني منو تو والله زور جرينكلا شو روش تجارنا دخول ملام حفظ جار دل الخوا هي دايت ما عند بورجاي راس كاتا زور جرينكلا لنا خوارنو أو خوارنا وا أجر أود ليبرا لدشتك لسينوان داخل شيء دمريو كنان دنما شان غوجك لبرسان دمريو كوتاي برجو عن الدين طالان بكافري مردي كلبسان مردي اقل لسينوان خنكايو لسينوان روح الدارشو بكافري مردوي دنيا تشو لبرسان مردي بلان اقل في عيبار بوضو قيامتي خوشتي ان شاء الله دسي تباهش كواسا انسان اقل لبرسان اوي نبي ناني نبي زرر دكا او فري زرر كي دنيا تشيه كنانو اود نبي لبرسانو لتينوان مردي طالما او ديويد زرر كيف قيامت قيامت لدزنت ولبرسان مردي هدي بلام اقل انسان لدنيا دا هداية ندرع ببور رقاي راس اويا زرر كي تشيه زرر كي اويا خواي فروردقار صراط مستقيم يشي لم دنيا دا داناوا دريش ده بيت هو بدايتك إيرة نهايتك إلى سرفشت جهنم أخيرك إلى سرفشت نوبة حشت أويك لو جياني دنيا لسر أو صراط مستقيمة نبو بيت أولا سرفرات تردي صراط جهنم ناطرة سرفشت نوادي جهنم كواتا من لدنيا ده باناني زور مهبه باري زور مهبه آوي خوشترين مشروبات مهبه خوشترين خانو جيان مهبه بلام هدايت ندرابن بوري غيران كوت ما شوين رجكو فيس كان بمرابو بمت اول جياني دنيا بخوض بو اخيرة كم سبب بعاقل كسيق لدنيا لسفراتي مستقيم لبي لقيامت لسريد فرتوا نا فرتوا لشيث ناو جهنم يقجار ببري ناو جهنم يقجار في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي يؤتى يوم القيامة بأنعم اهل الارض روج قيامة بنفريكي دينن كلا دنيا دا لحرف مخلشي جياني خوش تبوا يعني يسابوا نمنا لقركي خود لاني بلي فلانا ما لش جياني يمزق فوشا هو بلام لسر آسي قركك لو شاردا فلانا كس له مو كس دولة منترا لسر آسي شار لسر آسي ولاد لسر آسي دنيا بلين فلانا كس له مو كس دولة منترا لا باش كإيماني نيا روجي قيامتي عمر عليه الصلاة والسلام ده هندريت فيغمس في النار غمسة في ظلن جارك ولا آجر بها وشتري هاي الدنيا ده هيتنا راحتي ديتوا طبعا نخير نار راحتي تابع لهموك الزول من تربو به وجياني لهموك الخوش تربو به نار راحتي أتولى أنا إذا كان نوت الدزمك وتسر مادو به بهاوينان فارد نيا مبارزة يشي في بكري جرماد به فارد نيا برنج يشي باشي في بكري يا جلو برد يشي جوان لبكي أو فارد دنيا هموي أو بوا هاي ناخوشي بيني نخير ناخوشي من ديني في عمر عليه الصلاة والسلام بفرمي أو جا فيغمس في الناء غمسة يجزار لنا وآقر نقوم ذكريت أو جا في شاري لذكريت هل رأيت نعيما قط هاي لجياني دنيا ده هيت خوشي ديتوا في كل ذي بتي في جوي يجزار بخلنا أو جاننا يقولنا خوشي تي أو جا في ظلن هاي لجياني دنيا ده خوشي ديتوا ظلن ما رأيت نعيما قط وقد لجياني ده خوشي من بينيوا يجزار نقوم كرني جهنم تي لذي البردوا همو خوش يكاني دنيا و لذات كاني دنيا كان همو كزجاني خوش تربو همو يدري شو توي استا دل كوا خوش كي بيني ما يقدر لا أقدر ده نقوم كلام تخد بيني في شتاي خد برايلم أقدر بيتو يق من جل بابين مسي تواوي جرم يا روني شيء هالقرشاوي جرم من جل إيش جورة جورة ما يقدر توب خان ناوي أو بري درجة جرمي به أو جابت هي النذروة أقدر كيس أو لحظة يعني همو ساعة كان جيانة خوش بذي او لحظة يتشي لجياني توك تسواني هالقران دواء خوشيد لبير ما سد لي ذاك دي درد بيتشي كهالق الشاي لنا وروناوي قرم دا سد ما هو استاتو لاني اسقى كانت ما بن بس خوشي كاني تشوز دا نا دا تواكا بلا برزا كانم انسان كالجياني دنيا دا لسر هداية نبو بي لسر رقاي مستقيم نبو بي سراطي مستقيم هو زر ذاكي تشي زاني من ضرری لبرسان مردن چیه؟ بس دنیا نه. ولام قیامت نه وا. ولام ضرری جمرابون لسر صراط مستقیم لعدانی دنیا. آوان ضرر که چیه؟ داخلی نوادی جهنم آور. لقبر دان عذاب داده بی. هناب خوای جورا. کاوج له موشتک خسارتی جورتره تعارکی جورتره و عقوبتی جورتره خواب من پرده. که وقت برای کنم خوای جورا داینا ولا سرمان. حفظ جان. انسانی عقده یبیر کهتوه. هر قصه چیزی ایم بدن بیلین اهدین الصراط المستقیم هر دم کتاب نیا تو روزانه توی سبیل خود قید و بزنی تو لهمو تفرفاتی جیان ده تو لسه صراط مستقیمی یعنی این نویجه کاند دکی یعنی اگی او یک نویجه کاند دکی بوشیوی که فی عمر علیه الصلاة والسلام کدو ایتی لسه سنت و صراط مستقیم دی که یا بجوری بیعا دی که او دو جیانت هفتو کوتد دين دارتي عبادة قابرتي فوشيوية كسنة الصراط المستقيمة يا بجوري هوا وآرزو بالعكارية كاميانا آية سولة الصراط المستقيم دروي يا لسرعيشكو كيشكو بدعوك البعاتي دروي كزور زور وكو في عمر عليه الصلاة والسلام فرميتي أمتي مجدة بيت حفتة وسيفة عشا شو كان يعني لسرعيشكيك دروي كفار يا بين صال يا دصال يا بيش صال لفجيسة أو حجبة دروج بوا يا دسيوة لسر أودي نبروي كفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بوي بجيه هشتوينو صحابة لسجفو يشتون كواتا براتانم خالي شي قرنقة بيوتا همو من بيزا خوما بكينو إن شاء الله هاي من كسيكم هداية دراهم بصراط المستقيم أقر هداية دراهي بلط خوش بيتو بفضل إخوة بزانو داول أخوة كاستقامت بداتي أو جا بردوان بي لسري أقر دجداني هداية ندراهي هو خطرة بفلق رياي خوض كوا أو جا صراط المستقيم كي براكم صراط المستقيم بريتي لا صراط الربازي أو كثانيك أخوة نعمتي علم وعملي بسر دارشتن من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في غمبرانو شهيدة كانوا صديقين والشهداء والصالحين وفي أجاكا أو الربازي راستقين أو يعني جاتوب فرسيار لخوتك أو علامتك آيتو لسر الربازي في غمبر دروي عليه الصلاة والسلام لقال علماء وزانايان وفي أجاكا صديقين دروي لسر الربازي أوانيت جاتو لسر الربازي إنساني فاسق وفاجري يا توم شيداي قراني بيجي تشيت يا شيداي لاعيدي تشيت يا شيداي كفي تشيت كا دورة لسنة وديني خوفي عمري خو عليه الصلاة والسلام كاتفر شيار لخوت كبرى تور رفيقي تشيت وحسن أولئك رفيقا إنسان رفيقي أو نبي صديقين وشهداء وصالحين نك رفيقي تشيت يا رفيقي كثاني تشي دوراو بيت كمستقبلي خوان وآخرتي خوان دوران دوبرا كان أوجر خوي جورا دفرمير ومن يطع الله والرسول زانی چون انسان وای لیدید لگل او کومالا باشه ده که خواه نعمتی بسر دارستونو هدایتی داون بور اگنوا چون دفرمه ومن یطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم هل كثيك جرالي خواه في غمبرتك وتا قرآن السنة او او كثا لقل او كومالا شاكيك اخوان نعمتي علم وعملي بسر دارستونو هدايتي داون بصراط المستقيم هل كثيك شيفك ومن يطع الله والرسول يعني شي يطع الله والرسول قراري خوف في غمبرك يعني قرآن وسنة هر كسي تزبق قرآن وسنة وبقره هو أو كسخوا هداية دعوة فاتتوا إذانا هروجي كفرمو يعني خواه واي فرمو يكسر بلا بسر تشاو في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام واي فرمو يكسر بلا بسر تشاو أما تو مناقشي لكذا بكيتو ردي بكيتو وعقلي خوف في أشخيط بقمان أو بزان نشاني أو يكتو لسر سراطي مستقيم لي سراطي مستقيم علامتي هي بو او ابزان الهاي ايما لسلمي عنا واجور دفع من غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط المستقيم وسطع لنيوان او دور رسكي اذا رسكي شيف شي مغضوب عليهم شينا او عنيك اخوة غضبي ليك شبت قلت جولة كتان ضالين شينا ضالون او عنك قمران او كتاني كقمران او ايش كنصرانية قولة كامل مسلمان نابي لسر بازي او دوانا بالروح نابي او دواني خوش دوه نابي معجب دي بوان نابي لاسا ايام كاتوا لا روسي دا لجلو برجي دا لا عادته تقاليد دا نابي اوكو اوامي ونابي اوكو اوكا سارج بك متأثير بوان نابي انساني مسلمان وعده يعني ايما كتماشاك انكسانك بناوي اسلامي شوا لاسا اي غرب دكا نوا لاسا اي يهود ونصارى دكا نوا اوان شفا نوانش اوي دكا بولا لا تلفزينة نا إسلامي كان بو مسلسلات وتمثيلي وفليمي عشق وشتيوالي تدري فأي إمج ليه بدري قيسة كان زور بي هر زوري أو مسلسلة إيراني يعني كذا كانت كردي ولفيام ويقلتو ليه دادن زور بي خلشي فيري عشق بكا فيري عشقاياتي عندكاتو فيري أواي عندكاتو ناس أنا أو جورتانكا يعني مسلمان لسر أخلاق وروسي جوان فروردان هابن بلان بناوي شي بناوي عشقي شي على أساس إسلامي كذا إسلام دشتيواني برا كانو كيف بقين بلا كانم تماشا داكين زور بي كسانك بناوي اسلامي شوا الا متأثرين يا لسعي شرق دكاتا ويا غرب يا يهود يا نصارى متأثرين تأثيري اوان يا لسرا جاي انساني مسلمان ده بخاواني شخصيتي خوي بي خاواني عقيدي خوي بي خاواني ديني خوي بي خاواني عادات ودابو نريكي خوي بي كم اسلاما بوشي بي ان شاء الله شانا فيش بوض كنت اخوة هدات من دابو سد صراطي مستقيم وباندازي دوريد لجولك وقاور باندازي دزقرتني بالقرآن والسنة كوتني بو سنتي في عمري وعلي فاصلا بو اندازي سورة الصراط المستقيم وتازياتي سورة الصراط المستقيم فابندي واستقامة او زوتر دسي تبها سوى ان شاء الله دواء مردنت لا عذاب اخوائي جورة بزوزة بي جابرا كان ممكن او صحتي في الكرد بير لو دعاء يبقين وكروجانا حد جار ديخوينين بال واقع من دا رنج بداتوا فعلا بابزان ان امه هدايه دراوين بورا جاي راس يا لسر جاي يهود داروين يا لسر جاي قاولا كان داروين يا متاثرين بوانو كاريجري اوان مان لسرى اي ايما لقاوك ثاني كاخواني عمتي بسر نارستون بس شوين سنتي في غمبردك من عليه الصلاه والسلام اي دسما بقران وسنته وقرتوها اي دسما فيه ونقرتوها اي وبرا كان هل يشيك لايما بي لو بكاتوا وبلي خوز بقول كاخوا هدايتي داي بو صراطي المستقيم صراطي كدور لا تون رابيتي وكرد رابيتي وحزباياتي وفتنه واجاوا صراطي كصراطي في غنبلان وفي أوشاكان وراز قويانا صراطي أهل علمة حول بين لسر أوري قايبرو نيزرش ما تيخوش به والشبهات بهتان ودرود دلسي كثاني شي لا ريو لا دراو مفتديع وحزبي تأسيف تانتينكا إن شاء الله تعالى إما إن حزبين ونا رئيس حزبي شمان هي والله في شوائي إما في غنبل إخواني عليه الصلاة والسلام حموما قدوما أوبي عليه الصلاة والسلام هو بين شوين أو كبين سنة كاني أول أخو من دار رد بينا إن شاء الله كثانك بين بينا بركة ورحمة بو خوش معنو بو خيزانو بو دورو برو ناو تكش معن خواهي دور هدايتي هم من بلا واستقامت معن داتي لسف صراط المستقيم ولسف ذي صراط من فرن يتوب من قين تغاش لجهنم وزقار من كوال حمد لله وبارك الله عبد بس عزم بيو هذا كم طلعت كيلو ولاندا بلاخ وعودي كان جبه الزوري وانا ايه سعودي كان تشين تشيو ايه دلان ملكة كان تشين على المكان على المكان والين بلا لما اخواتي قولوا فرموكي تسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انسان بس يا العالم ذكاء تيجي نك بسيار لمن ولا فلانة كذ ملكة يا فلانة كذ مسؤولة يا فلانة كذ أميرة كيش مبواني خو ما أو أنا دين ما نفيرناك أنا ودين ما نفيرناك على المكان براكن أبدا بوتو شوين في عمري إخوانا كيو عليه الصلاة بوش لين تما لو اشتدى تما شاك فلانة ملكة دك بوش شوين في عمري إخوانا كيو عليه الصلاة والسلام يعني أنا نخوشي اللي دوليان دايا وشوين هوا وارد إخوان عندك خون ولا بو فلانة كذ واحد ملكي فلانة ولا تبو وعمي جوارك خطولة فديني فلانة كذ نارو لتديني في عمر دي يبغون عليه الصلاة والسلام أو كابرا يا وادك آية سنة دوان سنة دوانية ثوانية مشوية سنة دكيون إن شاء الله بلي جان دو عبادات دفان دي بيغني الدنيا بون منا دنيا في سنة كان مثلا صلاة التوبية كان في حكم مزيدة مثلا بون منا دو غسل برا جاي مثلاً كلا حمامة تتوان دو جرعة وخوي داك أخذ جاري بنيك كم هو أصلاً إن شاء الله دتي تا نويش بومز جود دتي دز نويش تهال قلتو ملاش بانجي دعوة هاي تحية المسجد كي يا دور كعب سنتي في جنوش نيوروب كي يا دور كعب سنتي دز نويش كي كام يام كي لكي عمر وارد نبو عليه الصلاة والسلام كهمو يعني كردبن يعني لو كاتده همو يعني كردبن بلكو كتوية مزقوتو بانجي داوتن ها بو تيتوارك على السنة في جنوجي نيوروبكي اگر تو كسيك بي يشيك بي لو كسانيك اعادة دوايا ببي تحية المسجد دانا نشتوي يا هرجا دزنوير صلق في دورك على السنة كردوا او تو خير يا وانا شبو دنسوه ان شاء الله خير بقول لهم سيد إيش ناقب من زال دوك على سنة إذا زميل دكم دوا دوك على سنة تحيد المسجد دكم دوا الله سموه صار كعسنة في زميل نيوروبكا هو وشتواني هالصار كعسنة في زميل نيوروبكا أول بو لبري تحية المسجد كش وده زميل كش إن شاء الله باي جور أجري هم بقول لهم إن شاء الله والله أنت سنة المطلق ما سنة المطلق قبل سنة مثلا ما رتدي على كلام مثلا هم يقولوا بعض في التحاضر مثلا نروح إلى هالدار كذا سنة المطلق أو كوا شتواتي صحيح وثابت كوا وارد وهذا في لقاله برا لا روحي جمعة دابوت هيا تيش بانجا كان سعاد دادتي مزقود سعاد ياز دادتي سعاد نو دادتي برو بخط هر دركة عشو نفسه او واردة حبيثي لسلام لشو نويش دا رأي جور لزانان وابجوري حديثة كيف يغمري خواه عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى دركة عد دركة عشان دركة عد دي كيبوت هيا ان شاء الله اخيرا كيب بيوتر قفل بدا اما بلاي غيري او من لخومو هلس ندازد بنيوش دكام نا بسبب كبكا دزنيجا تشونيز جوتا تزنيجا دوانيجا استخارية توبية أو أسباب أنا هذا أو جار إنسان لك الله أعلم. ثاني بوقي من السلفين مثلا برأيك أمر والله إبرام سلفينية وإنساني جوي لي نقرأ شاكرا بوش وفاكرة كعلمي نبيت لو أنا بوك سانا خلقي تقيسي حتى عند إنساني عاقل ما بيت خلقي شكا هر تيري لك اندالي كبراتي أو زي هر روشش الرأي شي هي وهر روشش بوشوني شي هي لقلبي عاش ولا قلبي دجمنه ولا قلبي دوسه ولا قلبي لازم شيء يعني اشتكاني منضبطني بضوابط الشرع بجوري قران وحديث بس شيء سقطي حماسي وتندكا جندي زيادة حزيلة حماستها يا الشعب بقشتي قل دائما حزيلة ويتا خلق معارضة ده ضل انسان عاقل جويل اشتيك بقريكا بلقي قراني للتربية بلقي حديثي للتربية خير وبركتي بو خلق تدابي نكرتك واجعل البيت بوي جوي قلت كاري شي براشني والله برام بتاع بتش كسك علمي نبي بتواني راسنا راس لي ترجع تاع تو اما سلفينا في الوقت سلفينا نعم I'm going to go to the hospital. كبدت أنا عايشة بالواي ولا فيش بدأت شابكة أسمعك في وبدأت شابكة ما في هم بس ضعيفة أو حدث ضعيف ضعيفة لا حدث ضعيف فعل التي ضعتي كذا نعم في غنبري خلاص الله صلّى الله عليه وسلم في غنبري خلاص الله صلّى الله عليه وسلم في غنبري خلاص الله صلّى الله عليه وسلم في غنبري خلاص الله صلّى الله عليه ابن عباس هو كذا فرمي واجبني ابن مسعود فرمي واجب رضا خايد وريد يده بلقش آياتك ولا يبين زينتهن إلا ما ظهر منها يعني خويا درنخا إلا أويك ظهر أويك خوي دردك بيه نك أويك بو خوي دريد خرق يا بون من عاصتك دو مشاوي دافوشي وفرسي خوي دافوشي وسنجي خوي دافوشي حمولاشي خوي دافوشي بلعم لرويشتن دا بايك دي دو مشاوي دردخا يعني قولي شي دردك بيه يا فرسي دردك بيه يا اشتق لقاتي دركود هو هيك لسريها ظهر منها هو خوي دركود نك خوي دري خات خوي دري ناخا يا بون منا عباد خوي دادا او عباد ديارة او مشكلة نية اما بو خوي بدس خوي دمشاوي خوي در خات او زانا يندو رأيات هيا مسألة ايش اجتهادي وفقشيشة شدة وتندينا ولو مسألة دا هل تسيك كام لو رأيان او بجيرت بعلمه ان شاء الله بلان او رأيك بلان منه راس بيتو سواء تربي أو هيك المشاوي ده فوش شوكا زينتي آفرت قايدة الفرمية جواني كان بادر نفهم جواني آفرت شي يعني آية دي مشاو جواني في آفرتا يا توزيق نفرتي جوانية يا قاتي جوانية جواني آفرت وان ومنا قلجة كبيرة بشي آفرتك دا خواجي بكا دالك وابا سيري قاتي تكام يا سيري فرشت كام يا سيري دي مشاوي دكا سيري دي مشاوي دكا كواتا جواني آفرت يعني دا مشاو جواني أفرد مشاوة ماذا عند مشاوة خواهي يرد فرمي با جواني كان يندام با جواني كان يندر نخم بوش ممكن تبقى تسبب كتنة ليه تسبب كتنة بو غنجانو وتوشي كاري كاري ساتي بشرعي ليه تسبب اوش معنى اوانيا ولا ظلم كردن بيلا أفرد وستم كردن هيش ظلم كردن يا أفرد با بأرزي خوشو بكات كتك بلام برزابوني ولي أمر ولقال ودانين كالزخب لا أفرد بكري إلا لبطلعنا كسكي أو الذين إخوائي دا اشتوانية حريتي خوي هي بو اختيار كرتن ولا أطلعنا كزي مغازين بلان بطلعنا كسرازين أو اعتيادي حق خوي أما أفرد جواني خوي در خاسي وزيتا سياريش عمومي بو همو كالسيري كاتو همو كالسيوة جيرو دب بيت وتوشي تيت أبي أو كاريش خرابة براسي لا لا دا أول فتنة تيت جولة ترتبك جوان بو فتنة جولة ترو دا فوشينة تيت جولة أما مثلا في الشهر دوام تيبو سلام كردن في عمري فعلى الصلاة سلام كردن يتي لآفرتا وأورز بو إيه ما كآفرتا يكون منبتا منا اعتيادية يكو ملق آفرت بيك وانا اعتيادية أما آفرتا شي جوان بريدا دروت السلام اللي تيبو كاريش خرافة قنجيك يعني كاريش باش ميش دوا واردنية بلان في رجنيك السلام اللي تيبو قيناتا مشكلة إن شاء الله خوان جورد فرمي وإذا سألتموهن مثلا فسألوهن من وراء حجاب لا تشتي فردوا كفرسيار هبو لأفرد لفياو بيكا يا فياو لأفرد بيكا يان أجر فردج نبو بشيويش وعدة كثيري يكتر نكن خواهي قبر أمري كردوا دمو شاويان داقرن شاويان داقرن سيري يكتر نكن وليضرب من بخمورهن على جيوبهن هو آياتك آياتك الدرشان ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الله أو آياتك وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب وكذا الله لا تشبرنا كمثلا أو نبي دمو شاوي نبينات نا ولا بشبرنا كواتا كفياوي بيقانها بودا بفردائك لجا أو فردات تايبة بيبد مشاوي يا فردائك ديوارك مثلا لبش ديوارها فبشاوي لها أما بلي رو لروي تاك وتاديه من وراء حجاب بود أنا وفاء جبرة تدرس بيت ما شايدي مشايك أو آية بوشي باشي من وراء حجاب نفسي هيك فقيني هيك فقيني نارك الله فيك خانسیم اولی که با کیاو راجب دنیا با همان شیب و آسیب راجب دنیا واج هیچ وقتی نیست هیچ وقتی من به لباسش میتونم بگم با با همو هیچ وقتی نیست صلوا کما رأیتمونی اصلی او با کیاو باشم یک شیک نه من كبزاني او رايين راجح تلو راسل او بحثينا كيقولها بارده بيوقع لا زور بي مثلا اذا كان ده هيا كم واهي كديارنا بيت ما رح الله فيك يعني بلاي او كسوي يستشار راجح ده بيت اقر بو من دالان بيت كياري في افتنو فيه بخافلن دلسته بس بو اوين بي بو جواني داني ده معرض مشتوى او دروزني علم آدم الأسماء كلها هم تجزاني كاتك باك من يجيلة يوجنيان داتان ولي يكشتين نزاني يتاخي بزيني تيسين أو تيسين كذا آدم والله هل يوم جاء أصلية لا دري فراجة شو مخالف القرآن بس ما بس كان ذاتي عندك أنا نفس كنا بعدين هلا كنا وصلنا إيه أما بس هناك إن أبوي مجتمع دان الرجال وادك من ذلك كتازل دايدي يقول لنا باغو باغات تيدانه سيريز ما نابه بلان اي كم كس كادم ادم مروفي عند تالا ادم زماني نزاني وادم بوكو وحش يقوى صفر الله ونادي فبات هي كم كذا كذا مالكا بمنا كابراج ماركتي هي مكو فارك كس تيلي بكرة كسيرا سلزانة بمشروع دي هي نادي تيلي بكرة وشي اقل زاني بقوة ادي كابرا مصر رس مصر كابرا مصر خاني هي بمنا دفل ماركتي تشتيلي بكرة ايش الجزن بتيل كرتة بخوار نسو اسو بو اوي دا جاي بو اوي جاي فا كوتاي دي من براس نرمو جارا قطانيا لذا كان شتيلي بكرة هل ملاحظين على هذا؟